قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون وأيضا يحفظ ما لا يحفظون في بعضها حفظها لم يعني مزيدا على ما عندهم. وهذا الحديث متفق عليه ومن قبل أبي هريرة رضي الله عنه حرصه على العلم كما في الصحيح لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. حرصه على العلم منقبة فيه عظيمة إضافة إلى ما فتح الله عليه به من العلم في وقت قصير إضافة إلى صبره على العلم وعلى الجوع من أجل العلم. وربما يشبع بطنه تارة وبعض الأوقات ما يشبع من أجل العلم. هذا أمر مهم الصبر على العلم. يا أخي النعم كثيرة والدنيا مغدقة بالنعم لأصحابها حتى لو ذهب يشتغل بيده في زراعته في دكانه في كذا سيعيش ويأكل ويشرب. ثلاجة تبقى مليئة بالعصيرات والفواكه وجانب منها فيه اللحم وجانب منها فيه السمك وجانب منها أيضا فيه كيت وكيت من الأشياء التي يرغب فيها ومرتاح. لكن العلم عزيز نحن في أزمنة نحتاج أن نصبر على العلم. أقول لكم والله ما حاربونا من أجل أن عندنا اللحم وكذا ما حاربونا لا من أجل هذا العلم. القوم يرون أن ما نحن فيه في الساحة هو الوحيد فلهذا لما كان الوحيد هذا أمر محسود من قبل الشيطان وسائر الحاسدين. فمن أجل هذا فلنصبر على العلم وعلى ما يترتب على العلم ولله الحمد هذا خير كثير نعتز به ونرجوه عند الله. قال أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه معان منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله عز وجل المنزل نعم وحيوحى ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة. هذا من فوائد الحديث فوائد فقه الحديث أي معانيه وفوائده والرضا باليسير للرغبة في العلم ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها. وروى ابن أبي الزناد عن أبيه لهذا آخر إنما أردنا تتمة كلام أبي عمر على هذا الحديث من الفوائد وفيه من الفوائد ما لم يذكره لكن هذه أزمة فوائد التي حول هذه المسألة.